وقرأ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. عن عبيد بن عمير في العتل في الرجل العتل، من هو العتل؟ قال هو القوي الشديد الأكول الشروب، يوضع في الميزان فلا يزن شعيرة، يدفع الملك من أولئك 70 أو 90 ألفا دفعة واحدة في النار. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال عليه الصلاة والسلام وأما عند الكتب حتى يعطى كتابه بيمين أو شمال فلا، وأما حين يخرج عنق من النار فيقول ذلك العنق وكلت بثلاثة، وكلت بالذي ادعى مع الله إلها آخر، ووكلت بكل جبار عنيد، ووكلت بكل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. قال محمد بن الحسين رحمة الله عليه وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيتني دخلت الجنة فأوتيت بكفة ميزان فوضعت فيها، وجيء بأمتي فوضعت بكفته الأخرى فرجحت بأمتي، عليه الصلاة والسلام. وهكذا أورد الإمام رحمة الله عليه من الآثار ما يدل على ثبوت الميزان، وقد ذكرنا في المقدمة ما جاء في الكتاب من الدلالة على ثبوت الميزان يوم القيامة. فالميزان حق يجب الإيمان به، وقد اختلف العلماء في الموزون يوم القيامة أي شيء يوضع في الميزان، فذهب بعضهم إلى أن الموزون هو صحائف الحسنات والسيئات، فنحن نؤمن بالكرام الكاتبين الذين جعلهم الله تعالى علينا حافظين، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فملك اليمين يكتب الحسنات وملك الشمال يكتب السيئات، والله تعالى يقول وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فذهب فريق من العلماء إلى أن الموزون هو صحائف الحسنات والسيئات، توضع صحائف الحسنات في كفة وصحائف السيئات في كفة، واستدلوا بحديث البطاقة الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى سيخلص رجلا من أمته على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 9 وألك عذر أو حسنة، فيقول لا يا رب، فيقال بلى إن لك عندنا حسنة، فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام فيقال احضر وزنك، فيقول يا رب وما تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال احضر وزنك فإنه لا ظلم عليك اليوم. قال صلى الله عليه وسلم فوضعت البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. فهذا الحديث يدل على وزن صحائف الأعمال، صحائف الحسنات في كفة وصحائف السيئات في كفة. وقال فريق آخر بل الموزون هو الأعمال نفسها، الأعمال وإن كانت أعراضا لا جسم لها ولا ثقل إلا أنها تقلب يوم القيامة أجساما وتوزن الحسنات وتوزن السيئات. واستدلوا على ذلك بما سبق في الباب معنا من قوله عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن من الخلق الحسن. فالخلق الحسن هذا ليس جسما، لكن يوم القيامة يجعله الله تعالى إيه؟ جسما، يجعل حسن الخلق جسما ويوضع في الميزان. وقال عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. يعني كلمة الحمد لله يوم القيامة تبقى جسم كده ويتحط في الميزان فإيه؟ فيملأه. وقالوا: قد ثبت في الأحاديث أن الأعمال تنقلب أجساما في البرزخ، كما في الحديث حديث البراء بن عازب لما سبق معنا في صفة التوفي، إن بعد الملكين ما يسأل الميت المؤمن: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبته الله بالقول الثابت، يدخل عليه رجل جميل الوجه، حسن الصورة، حسن الثياب، طيب الريح، فإذا رآه الميت استبشر خيرا وقال: من أنت؟ فوجهك الذي يدل على الخير، فيقول: إيه؟ أنا عملك. فالعمل صار إيه؟ صار جسما. فقال الفريق الثاني من العلماء: الأعمال هي التي توزن يوم القيامة، الحسنات تبلا ثقل، والسيئات تبلا إيه؟ تبلا ثقل، ويتحط الحسنات والإيه والسيئات كل ميزان على قدر ما في قلبه من الإيه؟ من الإيمان. فاللحم والجثة الضخمة ملاش قيمة في الإيه؟ في الميزان، ولكن الثقل الأبدان بما في القلوب من الإيمان. واستدلوا على وزن الإنسان بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لا يأتي الرجل السمين العظيم لا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم قال: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فأخبر عليه الصلاة والسلام إن الرجل السمين العظيم الكافر لا يزن عند الله جناح بعوضة، في حين قال عليه الصلاة والسلام في حق عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: وقد صعد شجرة يجني من ثمرها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهبت الريح فكشفت عن ساقيه، فضحك الصحابة، فقال عليه الصلاة والسلام: مما تضحكون؟ قالوا: من دقة ساقيه يا رسول الله، رجليه رفيعة قوي يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، إنهما، أي الساقتين الرفعتين اللي انتوا تضحكوا منهم ده، إيه؟ إنهما لأثقل في الميزان من جبل أحد. وهكذا ذهب الفريق الأول إلى أن الموزون صحائف الأعمال، وذهب الفريق الثاني إلى أن الموزون الأعمال نفسها، وذهب الفريق الثالث إلى أن الموزون العامل نفسه. وعند تدقيق النظر نرى أنه لا تعارض بين الأدلة، والجمع بينها ممكن، وأن الموزون يوم القيامة هو الإنسان وعمله وصحائف عمله. يتحط الإنسان على الميزانة وصحائف أعماله عن يمينه وشماله، وأعماله الحسنات عن اليمين والسيئات عن الشمال، والكل إيه؟ والكل يتوزن. ونتيجة الوزن كما سمعنا في سورة القارعة: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، والمرادات فأما من خفت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وهناك فريق ثالث تستوي حسناتهم وسيئاتهم، فلا ترجح حسناتهم ولا ترجح سيئاتهم. وهؤلاء أرجح أقوال العلماء فيهم أنهم أصحاب الأعراف. قال تعالى: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما أي بين الجنة والإيه والنار حجاب، وعلى الأعراف اللي هو الحجاب اللي بين الجنة والنار رجال يعرفون كلا من أصحاب الجنة وأصحاب النار بإيه بسيماهم، لو بصوا جهة أهل الجنة قالوا سلام عليكم، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. فهؤلاء أصحاب الأعراف يظلون قائمين عليه هكذا إلى أن يتغمدهم الله تعالى برحمته ويقال لهم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. نسأل الله تعالى أن يثقل موازيننا يوم القيامة. ثم قال الإمام رحمة الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب الإيمان والتصديق بأن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، الجنة موجودة والنار إيه موجودة، وأن نعيم أهل الجنة لا ينقطع عن أهلها أبدا، وأن عذاب النار لا ينقطع عن أهلها الكفار أبدا. وفي تقييده بقوله الكفار وأن عذاب النار لا ينقطع عن أهلها الكفار، دليل على إيه؟ على أن أهل النار من أهل الإيمان ينقطع إيه؟ عذابهم ويخرجون كما سبق بيانه في باب الشفاعة. قال محمد بن الحسين رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن القرآن شاهد أن الله عز وجل خلق الجنة والنار قبل أن يخلق آدم عليه السلام، خلق الجنة والنار قبل أن يخلق آدم عليه السلام، وخلق للجنة أهلا وللنار أهلا قبل أن يخرجهم إلى الدنيا. لا يختلف في هذا من شمله الإسلام وذاق حلاوة طعم الإيمان، دل على ذلك القرآن والسنة، فنعوذ بالله ممن كذب بهذا. فإن قال قائل: بين لنا ذلك، بين لنا من القرآن والسنة ما يدل على أن الجنة والنار إيه مخلوقتان، وأن نعيم الجنة لا ينقطع عن أهله أبدا، وأن عذاب النار لا ينقطع عن أهل الكفار أبدا. قيل له: أليس خلق الله عز وجل آدم وحواء عليهما السلام وأسكنهما الجنة؟ وقال الله عز وجل: وقال عز وجل: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقال عز وجل: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم منين؟ من الجنة. وقال عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا: يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكل منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورقه من ورق الجنة. وقال عز وجل لإبليس: فاخرج منها فإنك رجيم. فأخرج الله عز وجل آدم وحواء من الجنة ثم تاب عليهما ووعدهما أن يردهما إلى الجنة، ولعن إبليس وأخرجه من الجنة وآيسه من الرجوع إلى الجنة. يبقى ربنا خلق آدم وحواء وأسكنهما الإيه الجنة، فلما عصيا أخرجهما منها ووعدهما أن يردهما وصالح ذريتهما إيه إلى الجنة. وأما إبليس فإن الله أخرجه من الجنة وآيسه من الرجوع إيه إليها. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، قال آدم: أي ربي ألم تخلقني بيدك؟ قال: بلى. قال: أي ربي ألم تنفخ في من روحك؟ قال: بلى. قال: أي ربي ألم تسبق رحمتك إلي قبل غضبك؟ قال: بلى. قال: أي ربي ألم تسكنني جنتك؟ قال: بلى. قال: أي ربي أرأيت إن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة؟ قال: نعم. دي الكلمات التي تلقاها آدم من إيه؟ من ربه. وهناك تفسير آخر أن الكلمات هي المذكورة في سورة الأعراف: قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا إيه؟ لنكونن من الخاسرين. قال محمد بن الحسين رحمه الله: وسنذكر من السنن الثابتة في أن الله عز وجل قد خلق الجنة والنار وأعد في كل واحدة لأهلها ما شاء مما لا يدفعها العلماء، والحمد لله على ذلك. ثم روى بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله عز وجل الجنة والنار، لما خلق، خلق فعل ماض، ولما تدل على الايه؟ على الماضي. لما خلق الله عز وجل الجنة والنار أرسل جبريل عليه السلام إلى الجنة فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت فيها لأهلها. فنظر إليها فرجع إليه فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بها فحجبت بالإيه؟ من مكاره، درس الأربعاء الماضي، فأمر بها، أو درس السبت، فأمر بها فحجبت بالمكاره. فقال: اذهب فانظر إليها، فإذا هي قد حجبت بالمكاره. فقال: وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. ثم قال: اذهب فانظر إلى النار وإلى ما أعددت لأهلها. فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا. فرجع فقال: وعزتك لا يدخلها أحد. فأمر بها فحفت بالإيه؟ بالشهوات. فقال: ارجع إليها. فرجع فقال: وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا إيه؟ إلا دخلها. وفي درس السبت في فتح الباري في كتاب الرقاق بينا إن مثل النار والشهوات فوقها زي إيه؟ زي الحبة اللي هي في الشبكة، الطائر لحرصه على الحبة لا يرى إيه؟ ما فوقها من الشبكة لحد يمسكه، فحرصه على الحبة بيخليه يقع في الإيه؟ في الشبكة. وكذلك الناس حرصهم على الشهوات بيخلوهمش يشوفوا الإيه؟ يشوفوا النار، بيخلوهمش يشوفوا النار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال محمد صلى الله عليه وسلم: اطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء والمساكين، وإلى النار أو في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختصمت الجنة والنار، فقالت النار: ما لي لا يدخلني إلا المتكبرون وأصحاب الأموال. وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا الضعفاء والمساكين. فقال الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي، أدخلك من شئت. وقال للنار: أنت عذابي، أعذب بك من شئت. وكلاكما سأملأ، وكلاكما سأملأ. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض على مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل إليه يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل الصالح قال أخرج، قالوا: أخرجي أيتها النفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب، أخرجي حميدة، وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان.

فالنار أعدت والجنة إيه؟ أعدت بلفظ الماض. فمن عقيدتنا أننا نؤمن بأن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، مش لسه حيتخلقوا، لا، الجنة والنار مخلوقتان موجودتان النار. ثم قال الإمام رحمه الله: باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه أنبأهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا أسير في الجنة، بينما أنا أسير في الجنة، إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقال الملك: أتدري ما هذا؟ هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. وضرب بيده إلى أرضه فأخرج من طينه المسك. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت فيها نهرا حافتاه خيام اللؤلؤ، فضربت بيدي إلى ما يجري فيه من الماء فإذا مسك أظفر، فقلت: يا جبريل، ما هذا؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله عز وجل. وعن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بين أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا أنا بامرأة شوهاء، قال يعني حسناء، إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعمر: فذكرت غيرتك فوليت مدبرا. شفت قصر وجنبه ست حلوة جميلة، قالوا: لمين؟ قالوا: عمر. افتكرت انك انت بتغير يا عمر، فمشيت بسرعة عشان ما اشوفش الايه الست دي. قال ابو هريرة: فبكى عمر وقال: بأبي وأمي، أعليك أغار يا رسول الله؟ فإذا الجنة موجودة، ومنازلها لأهلها إيه؟ معروفة، وقصورها معروفة، حتى نساء الجنة يعرفن أزواجهن من أهل الدنيا. الحور العين في الجنة يعرفن الآن أزواجهن من إيه؟ من أهل الدنيا، كما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: ما من امرأة تغضب زوجها إلا نادتها نساؤه من الحور العين، قلنا: يا هذه لا تغضبيه، قاتلك الله، فإنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا. فحتى النساء في الجنة عرفت إيه؟ عرفت أزواجهن من أهل الدنيا. قال: باب ذكر الإيمان بأن أهل الجنة خالدون فيها أبدا، وأن أهل النار من الكفار والمنافقين خالدون فيها أبدا. قال محمد بن الحسين رحمه الله: بيان هذا في كتاب الله عز وجل وفي سنن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل في سورة النساء: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. وقال عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. وقال عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وقال عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: ولهذا في القرآن نظائر الذين هم أهلها يخلدون فيها أبدا. قال تعالى: إن الذين كفروا فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال عز وجل: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. ومن السنة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة أتعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: هذا الموت. ويقال: يا أهل النار أتعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: هذا الموت. فيؤمر به فيذبح، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إذن من عقيدتنا أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وأن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا، وخلق النار وخلق لها أهلا، وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا، وأن أهل النار الذين أهلها من المنافقين والكفار لا يخرجون منها أبدا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يسكننا الفردوس الأعلى من الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.